الدنيا ديت ملجانا بتميل تملى للغلبان، الدنيا ديت ملجانا بتميل تملى للغلبان. تعالى واسمع يا طمع، خد لك عظام القيصة كمان. صلي على رسول الله، يوم القيامة نخش معاه الجنة واسعة الأبواب. يا مسلم وحد ربك وبال من عمر قلبك، يا مسلم وحد ربك وبالإيمان عمر قلبك، وصلي على اللي حيشفى لك في يوم عليك الحق يقال. حد سمعنا الصلاة على النبي؟ في يوم لا مالك ولا ولدك ما ينفعكش خلف عملك، ولا حد يسأل عن عملك، والحسنة تبقى بعشرة كمان. أشوف جمال النبي نحلة، أشوف جمال النبي نحلة. الوان قصتنا يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحد الله، الأم المسكينة الست ده هيت يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحد الله، كانت متجوزة راجل صالح من الناس الصالحين، بيصلي وبصوم وبيمدى حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، معاه مين الخلف؟ بنت وولد، مات الأب وترك الأولاد الاثنين يتامى صغيرين. طب الولد اسمه ايه؟ الولد اسمه وحيد، والبنت اسمها توحيدة يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحد الله. الأم تجري عشان تجيب لقمة لأولادها الصغيرين، يقولوا ده ماشي مع فلان، ده بتحب فلان. بعد طول السنين قاعدة هي والأطفال الصغيرين، وخبط الباب. مين؟ افتح الباب. فتحت الباب ولقت واحد شيخ لابس عنا وكفولة، قال لها نفس مناية ربي معاك الاثنين اليتامى الصغيرين توفي. بيني وبينك الليله الجايه شارت عقلها. قالت يا بنتي لما تتجوزي في سنه الله ورسوله بدل ما يقولوا ده ماشي مع فلان ده بتحبي فلان. اتجوزته وشهر 30 يوم لقاته قلع العمه والكاكوله قال لها فين مالك فين اطيامي. اه يا راجل ياللي ما عندكش تاوى ولا دين لابس لي عمه وكاكوله وغاربنا في المنظر. يا راجل اعمل عمل طيب. بكت بكت وقالت ايه قولي يا ناس الشرف غالي واغلى منه مفيش. انا كنت رفضة الزواج انا كنت رفضة الزواج والوحد كنت حعيش. يا ربي ولد اليتيم يا ربي ولد اليتيم يا ربي ولد اليتيم اللي غيره ماليش لكن اعمله للناس لكن اعمله للناس. وظلمهم فيا وبحثت عالحنية في القلوب ملاك. تبكي بوكا شديد يسيب الأم المسكينة وعلى الأطفال الاتنين وهم نايمين وخبط على الأوضة. مين؟ افتح يا وحيد. قال له نعم. لو طلع عليكم النهار وشفتكم بعناية هكتفكم بالحب وحطكم في الشوال وفي قلب البحر وارميكم. الأولاد الاتنين خافوا من وضعه. يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحدوا الله لأن الراجل ده هو مستعمل لهم القسوة اللي هو زوج أمهم. الولد خد أخته في إيده وتنهم ماشيين على الطريق. الولد يبكي يبكي وليه ظلموني الناس ظلموني ظلموني الناس ظلموني ظلموني الناس ظلموني وراحوا حبايبي وفاتوني. ظلموني الناس ظلموني وراحوا حبايبي وفاتوني. ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الولد خد اخته في ايده وتنهم ماشيين على الطريق. في كل بلد يوم يا ساده يا سميعه يا اللي بتوحدوا الله تعبوا من اللف قوم في بلد وقعدوا المغرب ادن عليهم دخل المسجد يبكي بيسال الناس المصليين احنا فين حته. قالوا له يا ابني انت في مسجد سيد ابراهيم الدسوقي. الولد فرح وقلبه انشرح وقال ايه قولي يا نسل ابو المجد يا منور اراضي تسوقي يا كوكب الحي يا غصن الحمى في تسوق سيد ابراهيم يا بطل بقول يا نزل ابو المجد يا منور اراضي السوق، يا كوكب الحي يا غصن الحما في السوق، سيدي ابراهيم يا بطل، سيدي ابراهيم يا بطل، اللي اتاك حيروق ورق خلاص وانتهى وبنى مقام في السوق. الولد خد اخته في ايده وتنه ماشي على الطريق، طالع من المسجد ماشي على الطريق، نسيب الاولاد الاتنين ماشيين على الطريق ونرجع مرجوعنا للام المسكينه. أين تصلي الفجر؟ لا لقت الولد ولا لقت البنت، تبكي تبكي وتقول ايه؟ والام صحيت من نومها، والام صحيت من نومها، بتبص ما لقتش ولادها، والام صحيت من النوم بتبص ما لقتش ولادها، قامت تشوفنا ولادها، قامت تشوفنا ولادها، وتبكي وتقول يا مال اليتامى الصغيرين يا راجل ياللي ما عندكش توا ولا دين، شردت اولادي. قال لها يا ست ما تفكريش، يا ما نجيب اولاد. الام تبكي بوكا شديد، نسيب الام المسكينه ونرجع للاطفال الصغيرين، وهم ماشيين على الطريق قابلهم راجل قطع طريق. بتبكي ليه يا ولد؟ زعلان ليه يا ابني؟ ردت البيت قالت له احنا يتامى، خد الولد بالقلم اتكلم حلو يا ولد، ابوك كان غني؟ قال له ابويا كان فقير ومات، يعطف علينا بلومه ولا بميه، ربنا يكرمه. قال لهم لا لقمه ولا ميه لما اخد فيكم التمن غالي، وخلي الاولاد الاثنين وقفل عليهم مكان ضلمه وحط ودنه على الباب وسمع الاولاد الاثنين بيبكوا ويقول ايه؟ ازاع علينا الزمان وحرمنا من ابونا وامنا اتجوزت، وأمنا اتجوزت راجل غرابونا، شفنا معاه العذاب، شفنا معاه العذاب، شفنا معاه العذاب، سيبنا وهربنا يمكن نلاقي قلوب الرحمة يراونا. توكلوا على الله. الولد خد اخته في ايده وتنهم ماشيين على الطريق. الولد يب لانه تعب يا ساده يا سميعه يا اللي بتوحدوا الله. يبكي ويقول ايه؟ بقول شوفوا يا ناس الزمن بيعمل ايه في الناس، ببهدل ابن الاصول وتدوس عليه الناس. بقول شوفوا يا ناس الزمن بيعمل ايه في الناس، ببهدل ابن الوصول ببهدل ابن الوصول وتدوس عليه الناس. اصل الزمن درجات، اصل الزمن درجات، اصل الزمن درجات، بيعلي اوطان الناس. يا ناس سيبوني في حالي، يا ناس سيبوني في حالي، يا ناس سيبوني في حالي، وكفاية مجرالي حصبر عليك يا زمان وارمي العتاب عنا. نسيب الأولاد الاتنين ماشيين على الطريق ونرجع مرجعنا للأم المسكينة يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحد الله. وهي ماشية على الطريق قابلها راجل قطع طريق، قال لها يا ست؟ قالت له نعم يا ابني. قال لها أنا شايفك محتارة بتدوري على مين؟ قالت له يا ابني أنا بدور على أولادي الاتنين، ولدين ولا بنتين قوليلي. قالت له ولد وبنت. قال لها الولد اسمه ايه؟ قالت له وحيد. طب والبنت؟ اسمها توحيدة. اولادك عندي يا حبة. طب وريني اولادي بعيني. قال لها اعطيني كل اللي تملكيه. الولد يساوي 100 فدان والبنت تساوي قلوب. طب بس وريني اولادي بعيني. قال لها اسمعي كلامي زي ما بقولك. قلعت الصيغه من صدرها وقالت له كل اللي املكه اهو. على ما خد منها المساق قال لها توكلي على الله انا قطع طريق. قالت له اعوذ بالله يا ابن اعمل عمل طيب. قال لها اسمعي كلامي زي ما بقولك. قالت له روح منك لله. وخدت بعضها وتمنيتها ماشيه على الطريق، ماشيه تمدح في حضره النبي وتقول ايه والعاشق في جمال النبي محمد يصلى عليه. بتقول ألف ولامين الله وهاي الاسم جر أنين، سالم سأل مبتلي كان العلي البنين. بتقول ألف ولامين الله وهاء الاسم جر أنين، سالم سأل مبتلي كان العلي البنين. وحد إلهك ولا تغفل برمش العين، ربك خلق لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واثنين. واحد إله، واحد إلهك ولا تغفل برمش العين، ربك وخلى لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واثنين. بقول الخمسة خمس طلوات فرضهم ربنا علينا دين، والستة ستة أيام خلق فيهم الدنيا كطرف طين. والسبعة سبع سماوات فيهم الملوك يا زين، والأربع أربع مزاهر والأربع أربع مزاهر فرضهم كحيل العين، والشمس ويا القمر ماشيين سوالي ماشي على الطريق، ونرجع مرجعنا للبنت والولد وهما ماشيين على الطريق. لو بيت اربع ادوار وجنينه جميله، تعال من اللب قاعد في الجنينه على باب البيت، بيت راجل غني وما غني الا الله. ابن الراجل الغني بيتمشى في الجنينه، لقى البنت والولد بيب. اسمك ايه يا ابني؟ قال له انا اسمي وحيد. طب وانت يا شطره؟ قالت له توحيده. ساب الاولاد الاثنين اليتامى ودخل يجري على والده، لان الولد ده هو سبحان الاخلاق فيه يا ساده يا سميع يا اللي بتوحد الله. قال لي يا والدي؟ قال لي نعم. قال لي أما أنا شفت عمل النهاردة؟ إيه العمل يا علاء؟ شفت في الجنينة اتنين مالهم يا ابني؟ عرايا يتامى مساكين رحاتهم يا علاء. خدي الأولاد اتنين، الراجل اسمه إيه؟ اسمه الحاج هلال يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله. خدي الأولاد الاثنين، احكي لي حكايتك يا ابني. بكى الولد وقال ايه؟ حكى عن حكايته بالتفصيل، لكن بيعرف ولا تضليل. حكى عن حكايته بالتفصيل، لكن بيعرف ولا تضليل. يحكي ونزل دموعه سيف، فقال له صبرك يا ولد، اصبر يا ولدي تنولي الخير، اصبر يا ولدي تنولي الخير، اصبر يا ولدي تنولي الخير، ربنا يا ابني فضل كبير، اصبر يا ولدي تنولي الخير، ربنا يا ابني فضل كبير، اصبر يا ولدي تنولي الخير، ربنا يا ابني فضل كبير. والامر امره جل علا، والامر امره جل علا. تعالى يا ابني، تبقى انتوا يتامى من الأب وأولادي يتامى من الأم، وحضرة النبي محمد عاش يتيم ووصى على اليتيم، أخذ الأولاد الاثنين رباهم وعلمهم علام عالي، نسيب الأولاد عند الحاج هلال ونرجع مرجعنا للأم المسكينة وهي ماشية على الطريق، قابلها راجل صالح من الناس الصالحين، يا حاج قالت له نعم يا ابني بتدوري على مين؟ قالت له يا ابني أنا بدور على أولادي الاثنين، قال لها عارفة البيت العالي ده؟ قالت له أيوة، قال لها اسألي فيه، طلعت تجري خبطت على الباب، مين؟ افتح يا ابني، فاتح الباب، فضل يا حاج عايزة مين؟ قالت له يا ابني أنا بسأل على الحاج هلال، الحاج هلال؟ قالت له أيوة، قال لها عند حضرة النبي محمد، أما يجي ابقى اتفضل شهر 30 يوم قدام بيت الحاج هلال تصلي، وفي يوم من ذات الأيام لقى زفة دينية حلوة وناس بتوحد الواحد وناس بتصلي على رسول الله، الله الله نور السماوات والأرض، ايه الزفة الدينية الحلوة دي؟ عاللها عقبالي الحاج هلال جاي من عند حضرة النبي محمد وعربية مليانة قماش ويفرقها بيديه، جهل على حد الأم المسكينة يكشف وشه، قالت لعوزيه من وشه، قال لها اشكيلي يمكن الشكوى تفيد، قالت له اشكيلك ايه واقول لك ايه، ده انا قصتي قصه طويله، قال لها اشكيلي يمكن الشكوى تفيد، بتدوري على مين؟ قالت لي يا حاج انا بدور على اولادي الاثنين، قال لها الولد اسمه ايه؟ قالت له وحيد، طب والبنت؟ اسمها توحيدة، قال لها عارفة البيت العالي ده؟ قالت له أيوة، لو عرفوكي لتبقى أمهم، وطلعت تجري وهي ماشية على الطريق بتبكي بتبكي وتقول إيه؟ والعاشق في جمال النبي محمد يصلي عليه بتقول طبيب المبالي حضر واتجمعوا المجازيب واللي نظر للنبي عدى بدون تسريح، بتقول طبيب المبالي حضر واتجمعوا المجاريح واللي نظر للنبي واللي نظر عدى بدون تسريح، جابوا الطبيب للعليل، جابوا الطبيب للعليل، جابوا الطبيب للعليل، رجع الطبيب زعلان، قالوا له ليه يا طبيب المبالي، قالوا له ليه يا طبيب المبالي، قالوا له ليه ليه ليه ليه ليه يا طبيب المبالي ما بتريح التعبان، قالهم يا جماعة قالهم يا جماعة أنا مش طبيب القلوب، أنا مش طبيب القلوب، أنا مش طبيب القلوب، ده طبيب القلوب، ده طبيب القلوب، سيدنا محمد اللي نوره في مكة بان، ده النظرة منه يا جماعة بتريح التعبان. We'll be right back. في البيت العالي ده؟ قالت له ايوه، لو عرفوكي لا تبقى امه. وطلعت تجري وقدام البيت وتنادي وتقول يا وحيد، ونزل وحيد عريس على معالي. انا امك، امي، انا امك يا توحيده. قالت لها يا ست احنا مالناش امي بالشكل ده، الاب والاخ هو الحاج هلال. الحاج هلال وقف ورا منها قال لها انت جايه تنصبي؟ لو كنت امهم لعرفوكي. طلعت البطاقه وشهاده الميلاد وصوره للاب، قالت له اقرا. وقرا الحاج هلال لقى وحيد على اليمين وتوحيد على الشمال. قال له انزل يا وحيد بس الايديه 7 مرات ولو انها متعفره علشان ما انت بقص وامك مسكينه. الجنه تحت اقدام الامهات. وطاط الولد على ايد والدته بس. وبعد منه توحيده، وبعد منهم الحاج هلال. فرحي اللي لقت اولادها يا ساده يا سميعه يا اللي بتوحد الله. فرحت وقالت ايه؟ قلوب الصالحين لها عيون، قلوب الصالحين لها عيون، تراها ما يراه الناذرون. قلوب المغرمين لها عيون، تراها ما يراه الناذرون. وأجنحة تطير بغير ريش، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. غريب عنك يا دنيا غريب، غريب عنك يا دنيا غريب. وماذا بعد ما فال المشيب؟ عرفتك بعد تجربة المرايا، عرفتك بعد تجربة المرايا. تجربة المرايا لكل العابرين من البرايا. فيا دنيا بعادا عن فؤادي، فيا دنيا بعادا عن فؤادي. فقل للعالمين إلى ميعادي، فقل للعالمين إلى ميعادي. فيا ندمات نوم فاني أجلي، ولم أحمل إلى كتفي زادك. لها أولادك؟ كتبت لهم ملك زي أولادي الاثنين، علمتهم علام عالي زي أولادي الاثنين، ممكن تحط إيدك في إيدي ونقرأ الفتحة؟ قالت له على إيه؟ قال لها ابني لبنتي وبنتك لابني، وممكن أنت كمان تحط إيدك في إيدي ونقرأ الفتحة؟ قالت له على إيه؟ بإنك تكوني زغلية في الحلال، علشان لن تسيب أولادك ولا أنا أسيب أولادك. قالت له يا سلام، المستوى العالي ده ناس فقرة يناسبوا نسب عالي؟ قال لها الفقر ما هو شيء، اتجوزوا بعض على سنة الله ورسوله. وقال لها يلا بقى نروح نزور حضرة النبي. راحوا زاروا حضرة النبي محمد ورجعوا بالسلام. وبعد ما رجعوا من عند حضرة النبي محمد، قال أنا لازم أجيب واحدة مداحة. مداحة مين؟ الحجة سمية عبد العليم، البلدة كفر الزيات، المساكن الشعبية، شقة 60، إمام نقطة المرور بالطريق السريع. بعد ما أكون من عند حضرة النبي محمد، والمداحة بتقول إيه؟ طالعة